بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الملاحم، وهي الاشتباكات. الملاحم اشتباكات الفتن، سواء تشتبك فتن مع فتن أو حرب مع حرب أو شيء من هذا، وأمر معروف ونهي عن منكر، لأن المنكر أيضا إذا خرج ولم ينكر فهو من الفتن ومن الملاحم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن حزم عن مغيرة بن زياد، عن مغيرة بن زياد قال: عن عدي بن عدي، عن عدي بن عدي نعم، عن العرث بن عميرة الكندي، عن العرث بن عميرة الكندي، ويقال له العرث بن قيس، أبوه اسمه قيس وأمه اسمها عميرة، لكن اشتهر بأمه، مثل إسماعيل بن علية اشتهر بأمه، فكثير من الرواة يشتهر بأمه ولا يعرف بأبيه، وإلا فأبوه اسمه قيس. العرس بن قيس الكندي قال: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها. يقول العرس بن قيس، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض فمن شهدها وأنكرها فكأنه لم يحضرها، ما يضر شيء لو ذكر، لكن الذي يفرح بها ويرضاها حتى لو غاب عنها فهو مثل اللي عاملها، ذنبه مثل ذنب اللي عاملها، سمع بمعصية وأن فلان فعل معصية ورضيها ولو غاب عنها، فعليه من الإثم مثل إثم من عملها، وأما من حضرها وأنكر فإنه بريء منها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. يقول أبو داود رحمه الله في معنى الحديث الأول، إلا أنه يكرر السندات ليؤكد المتن. يقول: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب، أبو شهاب موسى بن نافع الحناط قال: قال عن مغيرة بن زياد، عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي، عن عدي بن عدي بالسند الأول، ثم أرسله عدي بن عدي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عن العرس لا شك في هذا، عن العرس بن عميرة الكندي أو العرس بن قيس الكندي. نعم. قال: من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. يقول: من شهد المعصية، إذا فعلت المعصية في الأرض فكان من شهدها فأنكرها ولم يرضها وما عليه من الإثم شيء، ومن سمع بها ورضي بها حتى له في الشرق أو في الغرب فإن عليه إثم مثل الذي عاملها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، وهذا لفظه، عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا وحفص بن عمر. وحفص بن عمر بن غياث الاثنين قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة قال حدثنا أبو البختري. أبو البختري سعيد بن فيروز اسمه سعيد بن فيروز من الطبقة الثالثة قال سمع رجلا من النبي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل هذا يقول سمعت الرسول عليه وجهالة الصحابي لا تضر. الصحابي إذا أجهله أو أبهم لا تضر لأنهم جميعهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم يعني يفعلوا الشيء الذي يوجب عليهم النقمة يفعل الشيء اللي يوجب عليهم النقمة فالله فربنا تعالى وتقدس لا يمكن يهلك أحد حتى ينذره يعذر يعمله وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فإن شكرتم فربنا غنيا عنكم ولا يعذبكم لكن إن فعلتم شيء فالله قد أعذركم وأنذركم إذن فإنه يوفيككم حينئذ ما يهلك الله قوما حتى يعذروا من أنفسهم يفعل الشر فيأتيهم العذاب. نعم. قال رحمه الله باب قيام الساعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان قال إن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتهم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن. يقول أبو داود رحمه الله باب القيامة قيام القيامة أو قيام الساعة إذا انتهت العلامات الكبرى مر علينا بعض العلامات الكبرى. يقول أبو داود رحمه الله باب القيامة حدثنا يعني قيام القيامة حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول عبد الله إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فقال ما من أرأيتكم ليلتكم هذه أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى نفس بعد 100 سنة بعد هذه الليلة إلا وهو قد مات يعني لا يبقى على وجه الأرض بعد هذه الليلة أحد إلا قد فنى ودفن يعني يقصد أن من كان على وجه الأرض ذلك اليوم فإنه لا يمتي عليه 100 سنة إلا قد انخرم أحد 50 سنة واحد 30 واحد 40 واحد 100 لا تأتي 100 سنة إلا وقد فني من كان على وجه الأرض ذلك اليوم. يقول ابن عمر هذا تفسير ابن عمر رحمه الله يعني أن الرسول عنا أنه لا يبقى لا يأتي 100 سنة على من هو على وجه الأرض اليوم من الجن والإنس إلا فني ثم يأتي جيل آخر يعني يأتي جيل آخر ما أنه كله يفنى كل من على وجه الأرض يفنى لكن من هو موجود اليوم ما يأتي عليه 100 سنة إلا قد ذهب خلاص من الجن والإنس لكن وأما أهل الأرض فلا يفنون كلهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن سهل. موسى بن سهل قال حدثنا حجاج بن إبراهيم. حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب. حدثنا ابن وهب عبد الله بن آب قال حدثنا معاوية بن صالح. معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير. قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ثعلبة الخشني. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. فسر شراح الحديث وعلماء الإسلام نصف اليوم هذا في الآخرة أين يكون نصف اليوم؟ مدام إذا شفع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث الناس كلهم بقوا في مكان واحد جميعهم بقوا قريب نصف يوم قريب يعني 500 سنة 40 سنة أكثر أقل فأين هذا الناس الذين يبقون 500 سنة نصف يوم يعني 500 سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فنصف اليوم 500 سنة فأين تبقى هذه الأمة التي يؤخرها الله تعالى وتقدس تقول إن الله تعالى وتقدس إذا شفع المصطفى عليه الصلاة والسلام تجتمع العالم كلها حينما يخرجون من قبورهم يجتمعون في صعيد واحد لا خفض ولا رفع كله مستوي كل واحد ليس له إلا موضع قدميه ليس له إلا موضع قدميه نساء ورجال وجن وإنس وحشرات وحيوان كلهم محشورين في أرض واحد صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا لا انخفاض ولا ارتفاع فالشاهد أنهم يجمعون في هذا ثم ينكسون في هذه الأرض وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويأتيهم الكرب الذي ذكر أن يوما كان شره مستطيرا يفزح الناس فزعا تجد عيونهم شاخصة للسماء لا يلتفتون لأحد ولا يكلمون أحد الأبصار شاخصة لرب العالمين تعالى وتقدس فيأتون آدم يا آدم أنت أبو البشر انظر ما نحن فيه من الكرب والهم والضنك اشفع لنا عند ربك يقول أنا أكلت من الشجرة وعصيت ربي اذهبوا عني إلى نوح يأتون نوح عليه السلام يا نوح أنت الأب الثاني وأنت يقول أنا دعوت على قومي اذهبوا عني ثم يذهبوا إلى إبراهيم يأتون إبراهيم الأب الثالث يا إبراهيم أنت كريم الله أنت خليل الله وأنت يقول أنا كذبت ثلاث كذبات اذهبوا عني لست لها أنا كذبت ثلاث كذبات فيذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول أنا قتلت نفسا لست لها اذهبوا عني قتلت نفس بغير حق اذهبوا عني فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يذكر ذنبا عيسى ما يذكر ذنب لكنه يتبرأ منها أيضا يقول لست لها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتوني هؤلاء الجماعة اللي يمشون هذا اللي يمشون بين الناس يأتوني عليه الصلاة والسلام فأذهب إلى العرش وأخر تحت العرش ويفتح الله لي بمحامدة لم يكن فتحها قبل ولم أكن أعرفها قبل فأدعو ربي تعالى وتقدس ثم يتركني أدعوه وأمجده ثم يقول يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي اشفع بين عبادك اشفع في الخلق كلهم ما هو بس المسلمين كل خلقك اشفع بهم كل خلقك اقضي بينهم فينزل الباري تعالى وتقدس ينزل الباري تعالى وتقدس في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب يكون العرش كاليوم يحمله ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يوم القيامة فينزل الباري نزولا يليق بجلاله وعظمته ويكلم الناس كلاما يليق بجلاله وعظمته تكلم تعالى وتقدس ويكلم عباده واللي ما يكلمه مغضوب عليه هل يحرم من الكلام من كلام رب العالمين هو مغضوب عليه ثم بعد ذلك يفصل القضاء يقضي بين الناس حتى الغنمة التي لها قرون يقتصر اللي ما لها قرون منها حتى ثم يقولوا للحشرات والدواب والحيوانات كوني ترابا فتكون ترابا فتم يتمنى الكافر أن لو كان تراب مثل هذول لكن ما يمكنه الكافر له جهنم، وأما هذول البحائم خلاص انتهى، كوني ترابا فكانت ترابا، فيتمنى أن لو كان ترابا. ما الذي يحصل بعد ذلك؟ يقال للناس يلا اعبروا، الناس اعبروا لتتبع كل أمة من كانت تعبد، لتتبع كل أمة من كانت تعبد. تمثل لهم أصنامهم، أوادم يمشون، صور تمشي ويمشي كل يقذف يقذف جماعة اللي عبدوه من دون الله، حتى الملائكة يصور لهم من الشياطين، يصور له الملك اللي يعبدونه يصور لهم شيطان يقول اتبعوه، فتتبع هذه الأمم من الذي كانت تعبد غير الله حتى تلقيها في جهنم، يلقيهم إبليس وليقودهم حتى يرميهم في جهنم. ثم تصفى الأمة هذه أمة محمد ومعها غبر أهل الكتاب وفيها منافقوها. لاحظ هذه الأمة أمة محمد تصفى حينئذ، ثم فيها منافقوها وفيها غبر أهل الكتاب ممن آمن بديننا ودينهم، آمن بنبينا ونبيهم، يبقون واقفين. فيقول الله تعالى وتقدى اسجدوا أيها الأمم اسجدوا، فيقول نعوذ بالله منك، اسجدوا نعوذ بالله منك. الثالثة يكشف عن ساق يليق بجلاله وعظمته، يكشف عن ساقه، فالضمير يعود على الله تعالى وتقدس. ومن حرف أو بدل فهو ملحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون، ذروا الذين يلحدون في أسماء ساقه مضاف إليها، الضمير لله تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته. نثبت الساق حقيقة ولا نكيف ولا نبدل ولا نمثل. ثم تعالى وتقدس إذا كشف الساق عرف المسلمون ربهم فخروا سجدا، جميع من هو على في الموقف يخرون سجدا على أوجيههم. ويبقى المنافق يريد أن يسجد مع الناس فيعود ظهره طبقا من الحجارة، يعود ظهره طبقا من الحجارة لا يستطيع أن يسجد. وأما من يسجد في الدنيا طوعا فإنهم يسجدون، ثم يؤمره بالرفع، يؤمر رؤوسهم بالرفع. أما المنافق فهو باقي ما سجد، ثم يقال لهم اعبروا أيها المسلمون اعبروا يا أمة محمد ويا أمم الأمم اللي آمنت اعبروا، فيعبرون الصراط. وإذا عبروا يريد المنافقون أن يلحقوهم فلا يستطيعون. ليش؟ لأنه يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم يا جماعة حنا معكم، نصوم معكم ونصلي معكم ونشهد معكم ونقاتل معكم. قالوا لا، لكن أنتم أضلكم الله تعالى وتقدس والنور لا أتي. هي حينئذ عاد إذا عبرت هذه الأمة حبست 500 سنة. هذه 500 اللي أراد أبو داود رحمه الله أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، يجلسون 500 سنة في قنطرة بين الجنة والنار حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيستفتح باب الكعبة. فإذا استفتح أول من يفتح للرسول عليه الصلاة والسلام الباب، ثم يدخل وتدخل معه الرسل وتدخل معه الأنبياء، ثم بعد ذلك يؤذن لأمة محمد. أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عاد إذا صفي أهل الجنة صفوا وأهل النار صفوا، تأتي الشفاعات حينئذ ويقضي الله بين عباده فيلم. ويبقى واحد بعدما يخرج الله تعالى وتقدس الشفاعة، يبقى واحد يقول يا ربي، يخرجه الله تعالى وتقدس بفضله منة وكرما من المسلمين فيخرجه، ولكن وجهه إلى النار. يا ربي اصرف وجهي عن النار، خل وجهي إلى الجنة. يقول لا تجعلني أشقى خلقك يا ربي. يقول أخشى أنك تسألني سؤال آخر، تسألني سؤال آخر، إذا ما تسألني سؤال آخر أنا أصرف وجهك. يقول يا ربي بعزتك وجلالك ما أسألك سؤال آخر، ما عاد أسألك، بس أصرف وجهي عن جهنم أحرقت وجهي. فيصرف وجهه إلى باب الجنة. إذا رأى الجنة ورأى الناس ورأى اللي يتصادون فيها وتزورون، يسكت له مدة قليلة ثم يقول يا ربي قربني إلى باب الجنة، يا ربي قربني إلى باب الجنة. يقول أنت أعطيتني عهود وجر ما أخوانك يا ابن آدم، أعطيتني عهود ومواثيق أنك ما تسألني غير السؤال الأول. قال هالحين ما أسألك يا ربي، بس قربني إلى باب الجنة، خلي أنت شريح الجنة قربني. فيقربه الرب فضلا ومنة وكرما إلى باب الجنة. فإذا قرب منها وسكت قليلا مع أنه أخذ عليه مواثيق أيضا، سكت قليل، يا رب يدخلني الجنة هاتك عني أشغل، يا رب قال أنت حدأتني مواثيق أنك ما تسألني، كيف تسألني؟ يقول يا رب لا تكعني أشقى خلقك، فيرحمه ربك تعالى الرحمن الرحيم، يرحمه ويدخله الجنة، فإذا دخله الجنة قال انظر ما الذي عاد تريد، ما الذي تريد، ما الذي، خذ هذا وخذ هذا وخذ هذا، وأنا فعال لما أشاء تعالى وتقدم. هذه قصة النصف اليوم الذي أخبر بها والذي اتفق علماء السلف عليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم؟ قال 500 سنة. بمعنى الحديث الأول أن الله تعالى تقدس يمن على أمة محمد ومن معهم من الأمم، أمة محمد ومن معهم من الأمم المسلمين، جعلهم في قنطرة قد تجاوزوا وصاروا فرحين ومستبشرين ويرون أبواب الجنة ستفتح بعد قليل، يبشرهم ربهم أنها ستفتح هذه الأبواب بعد قليل وفعلا تفتح للرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال أنها في القنطرة، من 500 هذه أنها في القنطرة. بعض العلماء له أقوال أخرى أنها في الدنيا، الدنيا ما لها دخل في الموضوع ولا فيها فضل، لا أخر الناس ربنا أخرنا 500 سنة، وش فضلها؟ ما لها فضل حينما يؤخرنا عن الناس، يعني نبقى بعد الناس ما نموت، ما يصير، الساعة إلى قامت قامت على العالم كله، لكن هذا في القنطرة التي بين الجنة والنار، قنطرة قريبة من أبواب الجنة بعيدة عن النار، قنطرة يقف فيها المسلمون كافة، ثم بعد ذلك لهم بالدخول. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الحدود باب الحكم في من ارتد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عكرمة قال إن عليا رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فقتلوه، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ويح ابن عباس. يقول أبو داود رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب الحدود والردة عن الإسلام خلافا لمن زعم أن من أسلم ما يكفر، اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما ينقض شيء، خلاص تبقى مسلم، الإنسان تبقى مسلم أبد العابدين، يعني ما ترتد ولا تنتقض هذه الكلمة، هذا غلط غلط غلط، لأن الشريعة أتت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، ومن فارق الجماعة فاقتلوه، ومن فعل كذا وكذا فاقتلوه، ومن فعل حتى لو يشهد اليوم والليلة، حتى لو يشهد الليل والنهار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الليل والنهار، لكن غير هذه الكلمة ولم يأتي بعقودها ولا قيودها السبعة ولم يأتي بها وأشرك بالله معها أو فعل ما يخرجه من الإسلام فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله. المنافقون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحجون مع المسلمين ويقاتلون مع المسلمين ويفعلون كل أفعال المسلمين، لكنهم منافقين مخفين في قلوبهم شيء أبطنوه، فصاروا في جهنم في الطبقة السابعة، سعير في الطبقة السابعة من النار، فلا تنفع لا إله إلا الله، ما تنفعك الإنسان إذا خرجت من دين الإسلام، إذا فعلتها ردة مدد يا فلان وأن تقول لا ما ينفع، مثل اللي توضى ونقض وضوء أسلمت لكن نقضت توحيدك وتهن، لا تنفعك لا إله إلا الله. لا بد من التزام لا إله بقيودها السبعة والاستقامة عليها حتى تلاقي ربك تعالى وتقدس، وإلا فإذا فعلت ما يرتد يردك عن الكفر عن الإسلام يخرجك من الإسلام إلى الكفر فأنت كافر، أو شرك فأنت مشرك، أو نفاق فأنت منافق، لا تنفعك لا إله إلا الله لو تصيح الليل والنهار ما تنفعك. لا بد من الاستقامة على الشريعة والاستقامة على الصحيح والاستقامة على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام والالتزام شريعة الرسول والتزام السنة والتزام الاستقامة والتزام ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وماتوا عليه لازم منه، وإلا ما تنفعك لا إله. لابد من قيودها السبعة، من أتى باب الجنة يفتح بمفتاح لا سنون له ما ينفع. يقول في ظهر بن عياض باب الجنة له أسنان، له مفتاح وله أسنان، لكن إذا جيت المفتاح لا إله الله هو مفتاح وما يخالف، لكن وين الأسنان؟ ما فيه، ما يفتح لك، خلاص ارجع إلى جهنم. هذا كلام الفضيل بن عياض، هذا اللي فهموا التوحيد والعقيدة صحيحا، ما ينفعك لا إله الله ما تنفعك. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام بدل دينه واقتلوه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية بن إبراهيم بن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم لكن ما يعرف أبوه ولا جده حتى تقول بن علية ولا ما يعرف. قال حدثنا أيوب السختياني عن عكرمة عن مولى بن عباس عن قال إن علي رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار. يقول إن علي رضي الله تعالى علي لما كان في الكوفة عبده ناس جعله رب، قالوا أنت ربنا يا علي، كيف أنا ربك؟ كيف أصير ربكم أنا؟ وين ربنا اللي في السماء؟ قالوا لا أنت ربنا، فحفر لهم حفر وجعل فيها حطب وأحرقهم بالنار وهم أحياء، أحرقهم بالنار وهم أحياء. لما رأيت يقول يتمثل رضي الله عنه علي يتمثل، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبر عبده مملوكه، تعال قنبر أعطنا حطب واحفر حفر، وصار يقذف الرواسط فيه، يقذف اللي جعلوه رب مع الله، قالوا لولا أنك رب ما أحرقتنا، أنت أحرقتنا الحين، وزادهم شر. لاحظ يحرقهم يقول لولا أنك ربنا ما أحرقتنا. فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا ما أحرقتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرق بالنار إلا صاحب النار إلا خلق النار، ونفعل بما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، يقتلون بالسيف يكفي، ما يحتاج إلى تحرقهم بالنار وهم أحياء. لكن هل حرق بالنار أحد قبل علي رضي الله عنه؟ تقول نعم، أبو بكر الصديق حرق اثنين، واحد يركب الثاني من الذكور فحرقهم، استشار الصحابة في أجمعهم فتوه أنهم يحرقون، لأن هذه الفعلة ما فعلها أحد من الأمم إلا قوم لوط، فأمر خالد بن أمير الجيوش أن يحرقهم وهم أحياء فأحرقهم وهم أحياء. وكذلك هشام بن عبد الملك أحرق اثنين، يفعل ذكر ويفعل بذكر، أحرقهم وهم أحياء. وحكم بعد حكم مكة من أهل نجد هو رئيس محكمة الكبرى كان، فحكم بإحراق الاثنين، لكن ما أدري عاد نفذ وما نفذ الله أعلم. فالشاهد أن الإحراق هو أفضل من القتل وأفضل من كل شيء، الإحراق أفضل حتى من ذلك. العلماء يقول ألقهم من شاهق، جب الذكر وألقهم من شاهق من منارة وألقهم، حتى يقول لا ولا والسيف ما ينفع والرصاص ما ينفع، لابد تحرقهم بالنار وهم أحياء يصيحون والناس يرونهم، لابد هذا هو العذاب، وهو الذي يجعل الناس يكفون عن هذه المعصية. اللواط ما يكفون عنه إلا إذا رأوا الإنسان يحرق قدامهم، الرجل يحرقون قدامهم يصيحونهم أحياء والنار تتأجج بهم، حينئذ قد يكف الناس، قد يكف اللي ابتلوا بهذا اللواط قد يكفوا، وإلا ترميه بالرصاص يموت ينسون الناس ويدون راح خلاص، أو ترميه من شاق خلاص، لكن النار لا، خلهم تحت التهب النار فيهم وهم والناس يشوفونهم، قد يردع الناس، قد يرجع الناس يشوفوا الإحراق بالأحياء وهم أحياء يرجعون. الشاهد إن علي رضي الله تعالى عنه أحرق الروافض الذي ادعوا فيه الربوبية فحفر لهم حفر وأتى قنبر عبده بحطب ثم أحرقهم جذفهم فيها. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما هو اعتراض على علي لكن يقول تنبيه لو أنا مكان علي رضي الله عنه ما أحرقتهم لأنه لا يحرق بالنار إلا صاحب النار. أحرق أبو بكر باتفاق الأنصار والمهاجرين باتفاق علماء المهاجرين والأنصار أحرق الاثنين وهم أحياء. فالشاهد الإحراق بالنار صح لكن إذا ألجأ الناس إذا ألجوا إلى النار تحرق بالنار. الشاهد يقول لو كنت أنا لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه معنى هذا أن من بدل دينه كفر فإنه يقتل من بدل دينه وخرج من دين الإسلام يجب قتله. يستتاب نعم يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل نعم. قال فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس بلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس يعني أما أن علي يقول لي ما نبهني من الأول أو أنه قال فهذا فعلت اجتهادا وفعل هذا هو الصواب جائز هذا وهذا نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ لا يحل دم لا يحل الدم أن تسفكه الإنسان إلا إذا كان فعل واحدة من ثلاث إحدى ثلاث السيب الزاني يعني رجل تزوج امرأة وزنى بغيرها فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت يرجم حيا بالحجارة حتى يموت المرأة والرجل يرجمان بالحجارة حتى يموتوا. والسؤال هنا هل يجلدون؟ تقول لا ما يجزع رجمناه بالحجارة فلا حاجة إلى الجلد يرجم حتى يموت لا يمكن أن يبق حتى يموت يحفر بالحفرة ويحفر للمرأة حفرة ويرجمون بالحجارة حتى يموتون ما يفكون حتى يموت إلا إن استطاع أن يهرب إن استطاع أن يهرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أن يجلدون إيش قال لهم قال للصحابة لما هرب لو تركتموه لكان أولى. فالشاهد أنه يرجم السيب الزاني والسيب كل من نكح امرأة بالحلال كل من تزوج امرأة بالحلال سواء في أول عمره أو وسط عمره أو في آخر عمره من تزوج امرأة بالحلال ودخل بها فإنه سيب فلو زنى يرجم بالحجارة حتى يموت وترجم المرأة لزنى بها إحدى ثلاث هذه الأولى. الثانية النفس بالنفس النفس بالنفس قتل مسلما فيقتل قتل مسلما يقتل قصاصا لأن القصاص جعله الله تعالى حياة للمسلمين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن قتل مسلما قتلناه إذا كان عمدا عدوانا إذا كان قتل مسلما عمدا عدوانا بهذا الشرط. أما لو قتله خطأ فإن عليه الدية لكن لو قتله عمدا عدوانا فإنه يقتل حينئذ سواء كان بسكين أو لأن قتل العمد تسعة أقسام بسكين وبسيف ويلقيه بحفرة أو يلقيه إلى أسد يأكله أو يلقيه بنار مشتعلة أو يلقيه قتل العمد العدوان تسعة أقسام. الشاهد أي قسم من القسم العمد العدوان فإنه يقتل والقتل بالقتل النفس بالنفس يعني تقتل النفس بالنفس. والتارك لدينه هذا الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة دخل الإسلام وعرف الإسلام وفهم الإسلام ثم خرج من الإسلام فإنه يقتل. إذا خرج من الإسلام وقد دخل بالإسلام وعرف الإسلام فإنه يقتل ولا يدخل ولا يأتي يريد أن يدخل الجنة مع الناس يحجر يدادون. كثير ممن ارتدوا عن الإسلام وقد عرفوا الإسلام ودخلوا الإسلام ثم يريدون أن يدخلوا الجنة مع الناس قال لا ارجعوا فترجعوا في الملائكة بسياط من جهنم نعوذ بالله يرجعون يا رسول الله يا رسول الله يقول أصحابي أصحابي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا محمد ارتدوا عن دينهم فيقال بعدا لهم وسحقا بعدا لهم وسحقا فتذودهم الملائكة بسياط من نار حتى تلقيهم في جهنم مع المشركين لا شك اللي يرتد عن دينه مع المشركين نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن عمير عن عائشة عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل أو يقتل نفسا فيقتل بها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سنان الباهلي، محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا عبد العزيز بن الرفيع، عبد العزيز بن الرفيع قال حدثنا عبيد بن عمير، عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها بنحو حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكرها: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يقتلون الثلاثة. السؤال هنا: هل يقتل غير هذه الثلاثة؟ الرسول نص على هذه الثلاثة، وأن من قال لا إله إلا الله، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فقد عصم دماءه إلا بإحدى ثلاث من هذه الثلاث، واحد من السؤال هنا: هل يحل المقتل الإنسان في غير هذه؟ تقول نعم، أبو بكر الصديق قتل من فرق بين الزكاة والزكاة، فرق بين الصلاة والزكاة قاتله، حتى أن عمر قال: كيف تقاتل من قال الرسول لا تحل دم امرئ إلا بإحدى؟ قال: والله لو منعوني عناقا، عناق تيس صغير أو عقالا منعوني إياه كانوا يؤدونه للرسول من الزكاة، وكانوا يؤدونه ولا يدونه لي، والله لو قاتلنهم، حتى رأيت صدر أبي بكر صدر عمر قد انشرح لهذا الحق للحق، فقاتلهم أبو بكر الصديق ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، لأن الإنسان قد يحل دمه في غير هذه الثلاث، يحل دمه بأشياء غير هذه الثلاث، فإذا منع الزكاة أو ما صلى ترك الصلاة يقتل، ومنع الزكاة يقتل، أو منع شيئا من أركان الإيمان أو مجهد، أو استهزأ بالرسول أو استهزأ برب العالمين أو أنكر صفة من صفات رب العالمين التي ثابتة في القرآن أو ثابتة في السنة حقيقة، أنكر حقيقتها فإنه يقتل. الثلاث هذه تمثيل مثل بها الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول تمثيل، فإذا عمل حاجة فإننا نقتله سواء كان واحدة من الثلاث أو غيرها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا أبا عبد، يا أبا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه، فلصقت، فقال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن إذا أنت يا أبا موسى أو يا أبا عبد الله بن قيس أو يا عبد الله بن قيس، فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. قال: لا أجلس حتى يقتل، حتى يقتل فقضاء الله ورسوله. قال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكروا قيام الليل، فقال أحدهما: معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مسدد أيضا حول السند ثم قال حدثنا مسدد قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري. وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الزكاة، تقدم أن أبا موسى الأشعري أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأثنين هذولا لأنهم أتوا إليه من قبيلته من الأشعريين ولا ذكروا له أنهم يريدون أن يسألوا الرسول العمل، ما ذكروا لأبي موسى، قالوا نريد أن نقابل الرسول عليه الصلاة والسلام. ففرح فحسبوا أن يستفيدون منه أو أن يشوفون وجهه أو أن يتحدثون معه، فرح. فلما أخذهما الاثنين واحد عن يمين واحد عن يسار حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه وبيده مسواك يتسوك عليه الصلاة والسلام، فقال الاثنين كل واحد منهما يا رسول الله اجعلنا على بل أعطنا عمل، أعطنا إمرة، أمرنا وإلا أعطنا كذا وإلا فعلنا كذا. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما تقول يا أبا موسى أو ما تقول يا عبد الله بن قيس، إيش رأيك؟ قال والله يا رسول الله إني لم أعلم ما يريداني. قال نريد أن نسلم على الرسول، ففرحت ظننت أنهما سيستفيدان منك يا رسول الله، أما أن يسأل عملا أو يغضباك فوالله ما علمت عنهما يا رياض. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قلصت شفتيه وعض على السواك إن لا نولي عملنا، هذا من طلبه من سأله ما نولي، اللي يسأل العمل هذا اللي يقول عطني وظيفة أو عطني أمارة أو عطني لا نوليه. فالشاهد أنه ما تقول لما قال ما أتقول أخبره بما حصل، ثم بعد ذلك ولى أبا موسى، ترك الاثنين يحرمها من يسألها ويعطاها من لا يسألها، هذا القضاء والقدر من رب العالمين تعالى وتقدس، يحرمها من يسألها ويشحن ويكد ويتعب حتى يحصل وظيفة يحرم إياها، ويعطى من هو نايم في فراشه لا يدري أنه يصعد. فأعطى أبا موسى قال اذهب يا أبا موسى الأشعري أنت أميرا على اليمن اذهب. ثم بعد ذلك بعد مدة شهرين أو ثلاثة أردفه بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى، ثم أبو موسى أرسل أميرا رضي الله عنه ومعاذ أرسل قاضيا، معاذ أرسل قاضي لليمن وأبو موسى أرسل أميرا. فلما وصل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري وإذا عنده يهودي مكتف، قال ما هذا يا أبو موسى؟ قال هذا يهودي ارتد كان مسلما فرجع إلى دينه السوء، دين السوء. هذا الشاهد اقتله، ما أجلس حتى تقتله، هذا الشاهد أن من بدل دينه فاقتلوه، هذا بدل دينه كان مسلم ثم رجع الإسلام إلى اليهودية اقتله. قال اجلس نقتله، قال لا ما أجلس حتى تقتله، هذا بدل دينه ومن بدل دينه فاقتلوه، ما أجلس حتى تضرب عنقه. فقام وضرب عنق اليهودي، ثم جلس معاذ بن جبل رضي الله تعالى إلى أبي موسى الأشعري وكان يتذاكران في قيام الليل، فقال كيف قيامك يا معاذ بن جبل؟ قال أنا أقوم وأصلي وأحتسب نومتي، أنام وأصلي وأنا أنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب صلاتي، يعني إذا صليت اللي كتب الله تعالى وتقدس لرب العالمين ثم نمت أحتسب هذه النومة أنها لي أجر لأني ما عملت حاجة، نايم، والنايم لا حسنات له ولا سيئات، بل قد تكف شرك الإنسان ويصير لك حسنات وأنت نايم. الشاهد أنه يحتسب، يعني أنه يطلب الثواب من الله حينما ينام وحينما يقوم ويصلي. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحماني يعني عبد المحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي برة عن أبي برة عن أبي موسى قال قدم علي أو قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي بن الحر بن إبراهيم بن الحر قال حدثنا الحماني عبد المجيد الحماني بكسر الحاء الحماني قال حدثنا عن طلحة عن طلحة بن عبد الله عبيد الله قال طلحة بن يحيى عن طلحة بن يحيى قال حدثنا وبريد بن عبد الله بن أبي بردة وبريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري نعم. قال قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد. يقول أبو موسى قدم علي معاذ بن جبل وتعرفون القصة أرسل ابن موسى الأشعري إلى اليمن أميرا وأرسل معاذ قاضيا ولكن تأخر إرسال معاذ تأخر عن إرسال أبي موسى الأشعري ووجد أبو موسى الأشعري يهوديا قد أسلم ثم ارتد عن الإسلام. يقول فاستتابه ونصحه فلم ينفع فتركه. في هذه الأثناء قدم معاذ رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى اليمن ولما رأى الرجل مكتف ما بال هذا قال إنه كان يهوديا وكان مسلما ثم ارتد عن الإسلام إلى اليهودية قال لا أجلس حتى يقتل. استتبتوه قال نعم طلبنا منه التوبة طلبنا منه الرجوع إلى الإسلام فرفض قال اقتلوه قال اجلس قال لا ما أجلس حتى يقتل. فقام أبو موسى الأشعري وقتل ضرب عنقه ثم جلس معاذ وحصل ما حصل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الشيباني عن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي برة لم يذكر الاستتابة ورواه ابن الفضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي برة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. عندك برة ولا بردة الدان ما نعرف برة أبي برة أبو بردة عن بريد ابن أبي بردة عن أبيه أبو موسى ما بره ما فيه أبي بردة أبو بردة بالتال. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا حفص نعم بن عمر قال قال حدثنا الشيباني سليمان بن أبي سليمان قال عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن أميرا ثم بعث بعده بمعاذ بن جبل. أبو موسى لما وصل إلى اليمن وجد رجلا كان مسلما فارتد عن الإسلام إلى اليهودية فدعاه 20 ليلة فلم يفلح ما رفض فأتى معاذ في هذه الأثناء أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو موجود مكتف أتى به أبو موسى يمكن بيضرب عنقه لكن حصل معاذ واشتغل بمعاذ فرآه قال ما هذا هذا اللي مكتف من هو اللي مكتف الدين قال هذا كان مسلما فارتد عن الإسلام ودعيناه وأمهلناه فلم يفلح قال ارجع إلى الإسلام قال لا ارجع قال لا قال ضرب عنقه فضرب عنقه. نعم. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة. يقول ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة. في بعض السندات لم يذكر الاستتابة أنهم استتابوه. السند الأول أنهم استتابوه والثاني أنهم استتابوه جائز هذا وهذا. نعم. قال ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. قال ورواه سند آخر جديد أنه لم يذكر الاستتابة. الصحيح أنه ما ذكر الاستتابة إلا إذا كان سرا بين أبي موسى واليهودي أما ظاهرا أنهم قالوا استتيب ما استتيب. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتاب. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن معاذ ابن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن قال حدثنا المسعودي قال حدثنا المسعودي وهو عتبة بن عبد الله المسعودي قال عن القاسم عن القاسم بن محمد عن القاسم بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه فما استتاب. قال بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضربت عنقه ولم يستتب. ما حد قال له تعال تب ولا ما تب. هو عارف الإسلام فاهم الإسلام من الأول ثم رجع إلى اليهودية متحسنا أو مستحسنا لليهوديته مستحسن لأن اليهودية عقيدة ودين ما هي نسب كما يقول بعض الإخوان أنها نسب. ليست نسب اليهودية شريعة ودين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان يعني إسلام ويهود لا يمكن. فاليهودية دين وعقيدة وشريعة لأنها نسب. النسب غير اليهودية اليهودية عقيدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين علي بن الحسين قال قال حدثنا عن أبيه عن أبيه الحسين المعلم قال عن يزيد النحوي عن يزيد النحوي وسمعنا سابقا أن النحوي قبيلة لا أنه نسبة إلى النحو. قال حدثنا عكرمة عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس كان عبد الله بن عمرو بن سرح كان يكتب للرسول أسلم وهاجر من مكة إلى المدينة وكان قريبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه. يقال أنه ابن أخته من الرضاع أو ابن أخته نسبا. يقال أنه قريب من جهة النساء أما ابن أخته نسبا أو ابن أخته رضاعة فالشاهد أنه قريب له من النسب لكنه هاجر من قريب لعثمان فهاجر إلى المدينة وصار يكتب لأنه يكتب يعرف يكتب للرسول الوحي. فيقول هو أنه كان يكتب غفورا رحيما ثم يأتي يقول الرسول له اكتب غفورا رحيما قال أنا كتبت عفوا غفورا قال لا بأس به خليها اكتبت حكيما عليما حكيم قال كلها واحد اكتب. يقول كيف أنا اللي اكتب على نفسي ويمليني ويصير قرآن ما يصير. فغره الشيطان وارتد عن الإسلام إلى مكة. ولما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة أهدر ستة أنفار منهم هذا عبد الله بن عمرو بن سرح ارتد عن الإسلام فأهدر دمه. عبد الله بن خطل له جاريتين يسبان النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه أيضا. وستة اللي أهدر دمهم في عام الفتح لو وجدوا بأستار الكعبة أن يقتلوا لو وجدوا بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل وجد بأستار الكعبة متعلق بأستار الكعبة. يا رسول الله وجدنا عبد الله بن خطل بأستار الكعبة قالوا اقتلوه فقتلوه وهو متعلق يعني الكعبة لا تعيد عاصيا ولا فار بدم لا تعيد عاصيا لا تعيد الكعبة إنسانا عصى رب العالمين وسب رسوله عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن عمرو بن سرح فهو هرب إلى عثمان ولجأ إلى عثمان ودخل في خيمة عثمان وقال أجري لأني مهدر الدم ولا أقدر أخرج مطلقا وأنا الآن مسلم أستغفر الله وأتوب إليه وأشهد أن محمد رسول الله. فما الحيلة؟ قال اصبر لما تهدأ الأحوال وأوديك للرسول تبايعه. فلما هدأت الأحوال وصار الناس أدخل الناس في الإسلام أتى به عثمان رضي الله تعالى عنه وعثمان والرسول يحب عثمان رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله هذا عبد الله بن سرح بايعه. فتلكأ الرسول وسكت ساعة وهو لم يجب وقال لنا بعدما بايعه عاد لما رأى أن المدة طالت وأن ما أحد أن يقوم من الصحابة يضرب عنقه لأنه هدر دمه، مدام هدرت دم الرجل هذا لماذا لا تقتلونه؟ لما بلغ وما طالت المدة هو واقف وعثمان بايعه عليه الصلاة والسلام. ثم لما انصرف هو وعثمان قال للصحابة الجالسين لماذا ما قام واحد منكم وضرب عنقه؟ ألم تعلموا أني قد أهدرت دمه؟ ما علمتم هذا؟ قالوا يا رسول الله ما يدرينا ما درينا. قال لما ضربت عنقه؟ قال لو ما ليش ما أو مأت إلينا أو عملت كذا؟ قال ليس للنبوة، لا ينبغي للنبوة الإيمة ولا الإخفاء ولا شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة اختبى عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا؟ حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا ومات إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصباط بن نصر عن قال زعم السدي عن مصعب بن سعد قال زعم السدي عبد الرحمن بن إسماعيل السدي الكبير قال زعم السدي أنه عن مصعب بن سعد قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان. أنه لما كان يوم فتح مكة أهدر الرسول دم ستة، منهم كعب الذي صاحب البردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كعب ابن زهير صاحب البردة أهدر دمه الرسول وأهدر دم هذا عبد الله بن سعد بن صرح. لما أتى بعد ثلاث ليال وهدأت الناس ولجأ إلى ابن خالته أو ابن خاله، فلجأ إليه عثمان فأتى به عثمان رضي الله عنه لقرابته منه، يحب أن يسلم ويرزقه الجنة ولا يشكى ولا يصير من الكفار، ولا وده أنه يقتل أيضا. الرسول أمر بقتله، خلاص أمر بقتله، كل من وجده رايح يقتله إلا إذا كان مع عثمان. قل كل من رأى الرسول أهدر دمه، لو خرج وحده قتل، لكن مع عثمان ما أحد قاتله حتى يأتي الرسول. فأتى به الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد بن سرح فسكت، يا رسول الله بايع عبد الله بن سرح فسكت، يا رسول الله بايع بن سرح فسكت ثلاث مرات. ثم بعد ذلك إكراما لعثمان رضي الله تعالى عنه بايعه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم التفت إلى الصحابة ألم يكن منكم رشيد يقوم فيقتله؟ ألم تعلموا أني أهدر دمه؟ ما فيكم رشيد يقوم يقتله؟ قالوا ما ندري عن نفسك يا رسول الله، هل لو مات علينا؟ هل لو مات لنا؟ هل خبك؟ قال ما ينبغي للنبي أن يكون له خائنة الأعين، فإخفاد وإيمة ما يكون لنبي أن يكون له خائنة. أما كعب بن زهير فأتى به أخوه جبير بالمدينة، ما أتى بمكة، أتى به بالمدينة كعب بن زهير رضي الله عنه، ووقف على الرسول بالظلمة ظلام، وقال يا رسول أبايعك يا رسول الله. ولا قال أنا كعب بن زهير ما سك، بس قال أبايعك، أريد أن أبايعك يا رسول الله، ولا قال أنا كعب بن زهير. ثم ابتدأ يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام باللي يسمونها البردة الحقيقية، البردة التي هي شفاء، ما هي بردة، البردة الكفر نعوذ بالله، التي داء لكل من قرأها أو اعتقدها يخرج من الإسلام. البردة الذي يستجيب الرسول ويستجيب بكذا، ملي يا رسول الله لم تأخذ بيدي وإلا فضلا فقل يا زلة القدم، هذه يعوذ بالله كفر، صريح لمن يعتقدها. ومن المؤسف أن كثير من الناس يقرؤونها حتى في الطواف. هذه حقة البوصيري الكافر الخسيس يقرؤونها حتى في الطواف. أما البردة الحقيقية التي قرأها كعب بن زهير بان السعاد فقلب اليوم مكبول, يعني ذهب أذرها على إثرها مكبول, وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغمن غضيض الطرف مكحول, إلى آخره حتى وصل إلى قوله إن الرسول لنور, إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. خلع عليه الصلاة والسلام عليه بردته وأعطاه عصا, فسميت البردة لأنه خلع عليه بردته وأعطاه عصاه وبايعه. العصا باعه أولاد كعب بن زهير على معاوية 40,000 درهم, بعدما جاء معاوية صار خليفة معاوية باعها أولاد كعب بن زهير على معاوية 40,000 درهم. أما القبة فرفضوا أن يبيعها على أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن ابن حميد من الطبقة الثامنة, حميد بن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن من الطبقة الثامنة قال حدثنا أبي يعني حميد عبد الرحمن بن حميد قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل عن جرير نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. يقول جرير بن عبد الله البجلي إن سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه, أي عبد كان سواء كان من عربي أو عجمي أو أي شيء, العبد إذا أبق إلى الشرك فيضرب عنقه حل دمه, أخته يقتله كل من رآه. نعم. قال رحمه الله باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان شحام عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس قال إن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم.